أكرم وحدد نوعا من الناس، صنفا من الناس، ثم أنت أكرمت فقال لما لم تكرم الآخرين؟ فتقول أنت قلت كذا، يقول لك لا راه الحكم عام. سيقول له نسوى لما تخصصت إذن هؤلاء بالذكر إن كان هذا الحكم عاما؟ إذن أنت تعبس بالكذب. ولهذا قال لو لم يكن علة لعابه الفطن العقل. ها لو قالت مثلا أكرم القصار فأكرمت القصار لما لم تكرم التوال؟ فتقول أنت قلت القصار، يجيك الآن قصار ولا طوال بهذا هذا، وعليش ذكرت القصار؟ أما تقول أكرم الناس وعمي؟ إذا أنت كان إذا هذا الوصف الذي جئت به وهو القتال أنا أخذ منه أنه علة الحكم، أنك أكرمتهم لأجل قصاره. وأنت إذا كنت تقصد التوال وتقصد القصار فلماذا خصصت القصار بالذكر إذا؟ وهنا يعبه الفاطن ويقول له الكلام الذي سمته أوقعنا في الإبهام وأوقعنا في غير المراد، فيجب عليك أن تذكر هذا الوصف لأنه وصف على خلاف المراد. هذا الإيماء الأصولي. أما الإيماء الآخر الذي هو البيانيين هو الكناية التي بين اللزوم معنى الأصلي المجزوم معنى اللازم، ظاهر عقل في الوسائط، هذا هو ما يسمى عنه بالكناية. قوله أوما رأيت المجد، رهنا كأنه يقول لك بأن المجد ثابت فيهم، ولكنه يخبرك عنه بأنه كان مسافرا، أخبر ذلك بأنه كان مسافرا، ولا يقصد أنهم أنهم يتصفون بالمجد. قال لك إن المجد كان مسافرا ثم ألقى رحله، المعنى نزل، والرحل هو ما يوضع على البعير كل حال عند النزول، يعني أنه لم يسافر، نزل في ذلك المكان ثم لم يتحول. فهذا مقصود به هنا أن المجد أصيل فيهم باق، وأنهم متصفون به. وفي حقيقة إذا نظرت إلى هذا تقول بأنه إنما حكى أخبار المجد بأنه سافر ثم نزل ثم بقي في ذلك المكان، ولكن ليس هذا هو المقصود مقصوده في الحقيقة، إنما مقصوده أنهم متصفون بالمجد منسوب إليهم وأنهم أصحابه، ولكن عبر بهذا عن ذاك. هذا يلازم ذاك لأنه إذا نزل فيهم وسكنهم ثم لم يتحول فمن باب الضرورة أنه منسوب إليهم. مثلا الزكم، إذا رأينا الزكم قد أخذ سافر وألقى رحله في بيت الطالبين ثم لم يتحول، نزل عليه أيوة ثم لم يتحول، شنو قلنا سؤالي يقولوا فيه؟ لأنه مزكوم، لأنه كان عنزل مزكوم فيه، عنزل سميته في الشوق فرق فيه هو يتنزل المجد يتنزل في الرجل. إذا قلنا رأينا الزكم قد نزل على بني على فلان ثم لم يتحول، عرفنا بأنه متصف به بلا من وهذا لازم لذلك، وهذا لازم لذلك إذا نزل به ولم يتحول إذا بقي فيه. وهذا المعنى مثل ذات، والأشياء بعضها يقرب من بعض، ونقف عند هذا إن شاء الله.